اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا، اللهم أصلح المسلمين أجمعين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اجعل مصر أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفِّق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم ألهمهم الصواب يا رب العالمين، اللهم حوِّل قلوبهم بالرأفة والرحمة على رعاياهم، اللهم انصُر بهم الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ جيشنا وجنودنا المُرابِطين على حدودنا، اللهم اربِط على قلوبهم، اربِط على قلوبهم، اللهم سدِّد رميتهم ووفِّق قادتهم، سدِّد رميتهم ووفِّق قادتهم، وأرهِب بهم أعداءك وأعداء الدين، وأرهِب بهم أعداءك وأعداء الدين، اللهم انصُر بهم الإسلام والمسلمين، وأمِّن بهم البلاد والعباد، أمِّن بهم البلاد والعباد برحمتك يا قوي يا متين، اللهم انصُر غزة وبلاد المسلمين، اللهم داوِي جرحاهم، واشفِ مرضاهم، وتقبَّل شهداهم، اللهم تقبَّل شهداهم، اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا، وسندًا وظهيرًا، وسندًا وظهيرًا، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، انتقم من عدوك وعدوهم، اللهم أرسل عليهم جندًا من جندك، اللهم احصِهم عددًا، واقتلهم بددًا، ولا تغادر منهم أحدًا، اللهم احرُسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يُضام، واحفظنا بركنك الذي لا يُضام، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.